بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ومع اللقاء الثاني من لقاءاتنا الرمضانية ومدارسة كتاب المختار للموصلي رحمه الله، ومع فصل جديد من هذا الكتاب تحت عنوان فصل في فرائض الغسل. تحدثنا فيما مضى عن الوضوء ونواقضه، والآن حديثنا عن الغسل. فيما بعد في هذا اللقاء سنتحدث عن الحيض والنفاس والاستحاضة، وهذه الأشياء من فخر المسلم أن يتحدث فيها، وليس عارا أو عيبا عليه أن يخوض في تفصيلها وبيان أحكامها. فالحديث عنها حديث عن شطر الإيمان، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. فمن أراد أن يطعن من الناس البعيدين عن الفقه، أراد أن يطعن في من يتحدث بهذه الأحاديث، فهو طاعن في شطر الإيمان، عافانا الله وإياكم. يقول الموصلي رحمه الله: فرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل جميع البدن. فرض الغسل ما لا يصح الغسل إلا أن يأتي به، هذه الأشياء الثلاثة حنفيا: أولا المضمضة، ثانيا الاستنشاق، ثالثا غسل جميع البدن. المضمضة والاستنشاق من البدن، وإنما خصهما بالذكر لوجود الخلاف بين العلماء في وجوب المضمضة والاستنشاق أو لا. عند الحنفية المضمضة والاستنشاق لا يصح غسل المغتسل إلا أن يقوم بهما، والدليل على ذلك قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. قلنا سابقا، قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. العربي يفهم من قوله تعالى فطهروا، هذه الصيغة التي تدل على المبالغة، يفهم العربي: أوصلوا الماء إلى كل مكان يمكنكم إيصال الماء إليه من غير حرج. يجب عليكم أن توصلوا الماء إلى كل مكان يمكنكم إيصال الماء إليه من غير حرج. والمضمضة والاستنشاق يستطيع المغتسل أن يوصل الماء إليهما من غير حرج، فلذلك كانت المضمضة فرضا وكان الاستنشاق فرضا. ثم عطف العام على الخاص فقال: وغسل جميع البدن، يستوعب جميع البدن، حتى إن المرأة عليها أن تحرك قرطها في أذنها ليدخل الماء إلى ثقب الأذن، وعلى الإنسان أن يتعهد دخول الماء إلى سرته. وقالوا: ويجب إيصال الماء إلى قلفة لا عسر في فسخها، يعني لو أن إنسانا غير مختون غير متطهر، فهناك جلدة زائدة تكون على العضو، إذا كان بإمكانه إيصال الماء من غير حرج وجب عليه أن يفعل ذلك. حتى قالوا: يجب إيصال الماء إلى جرح غير منضم، إنسان أصيب بشظية عافانا الله وإياكم. ثم برأت تماثل للشفاء، ولكن بقي محل هذه الشظية مثل أخدود، حفرة حفيرة، هذه الحفيرة برأت يعني غير نافذة إلى الجوف، لا يوجد منها سيلان دم أو قيح، صار حكمها حكم سائر الجلد، يجب أن يوصل الماء إليها. كل ذلك عملا بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. أوصلوا الماء إلى كل مكان يمكنكم إيصال الماء إليه من غير حرج. وسننه، وهذه السنن كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسله، نقل ذلك بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم. وسننه أن يغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة عن بدنه، ثم يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على جميع بدنه ثلاثا. هكذا حكت ميمونة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفقهاء عندما يذكرون لنا أحكاما، هذه الأحكام أتوا بها من خلال دراستهم لأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته. وسننه أن يغسل يديه، يعني فيبدأ فيغسل اليدين، وفرجه يعني يستنجي قبل أن يباشر الغسل، لأن الإنسان في طبعا أولا سنة تعبدا، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الإنسان الذي يجلس جلسة القرفصاء ويستنجي يبدو من جسده ما لا يبدو إذا كان قائما، وقد قلنا في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، أوصلوا الماء إلى كل مكان يمكنكم إيصال الماء إليه من غير حرج. وإيصال الماء إلى حلقة الدبر أمر ممكن من غير حرج، فيجب عليه أن يوصل الماء إلى هذا المكان. ويزيل النجاسة عن بدنه، يعني إن كان على بدنك نجاسة لا تباشر الغسل والنجاسة على بدنه، لأن النجاسة إذا كانت على البدن وجاء الماء فسال الماء على النجاسة فيسيل الماء نجسا، فتغتسل بالماء النجس فلا يصح التطهير. حتى لو كانت النجاسة على الدبر أزلها ابتداء ثم بعد ذلك اغتسل، لأنك لو لم تزلها ولاقى الماء التقى الماء مع هذه النجاسة فإن هذا الموضع يغسل الآن بماء نجس، والماء الذي يصح فيه الاغتسال والوضوء ينبغي أن يكون طهورا، والطهور هو المطهر لغيره، أما المتنجس فلا يكون مطهرا لغيره. ثم يتوضأ للصلاة، يتوضأ وضوء كامل، تمضمض، يستنشق، يثلث الغسل، يمسح الرأس، وضوء كامل قبل أن يباشر أفعال في اغتسال. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتوضأ للصلاة، يعني يتوضأ كوضوئه للصلاة كما جاء في بعض العبارات، يعني وضوءا كاملا. وهذا الوضوء من ظرائفه أنه لا ينتقض بنواقض الوضوء، هذا وضوء لا ينتقض بنواقض الوضوء، يعني لو اغتسل الجنب قبل غسل الجنابة الغسل المسنون فخرج منه ناقض من نواقض الوضوء، لا يعيد هذا الغسل، لا يعيد هذا الوضوء، إنما يتوجه إلى مباشرة أعمال الغسل. ثم يفيض الماء على جميع بدنه ثلاثا. في حديث ميمونة نقرأه: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، هكذا ضبطها هنا المحقق، كان ينبغي أن يقول وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، الغسل الآلة يعني ما يغتسل به، أما الغسل فهو اسم، فهو الاسم، نقول فرائض الغسل، وأما الغسل فهو المصدر. كان ينبغي هنا أن يقول وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بيمينه بشماله على يمينه فغسل يديه، ثم أفاض الماء على فرجه فغسل، ثم مال بيده على الحائط أو على الأرض فدلكها، لأنه يعمل عمل الصابون في التنظيف، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، أي توضأ وضوءا كاملا مثلثا، وأفاض الماء على رأسه ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. يعني إذا كان يغتسل في مكان يجتمع فيه الماء كطبق طشت فست ثم انتقل إلى مكان آخر فإنه يغسل رجليه ثانيا. أما إذا كان في مكان لا يجتمع فيه الماء فيغتسل غسلا كاملا ولا يؤخر غسل رجليه كما لو كان على حجر أو لوح حجر أو في الحمامات الموجودة الآن، لأن الماء سائل لا يستقر بمحل وإنما يجري. الآن موجبات الغسل. طبعا في موجبات الغسل فقهاؤنا يذكرون لنا أحيانا أشياء لبيان الحكم الفقهي في هذا الباب لا لبيان الحل والحرمة، فإن بيان الحل والحرمة يأتينا في بحث آخر اسمه بحث الحظر والإباحة، هذا حرام أو حلال في باب الحظر والإباحة. الآن بغض النظر عن كونه حلالا أو حراما، هل يوجب الغسل أو لا يوجب الغسل؟ نتناول المسألة من هذا الجانب في هذا الفصل. هذا شيء. شيء آخر كما ترون يعني درسنا لا يمنع عن ذكر ولا أنثى ولا كبير ولا صغير، حتى الصغار يستمعون هذه الأحكام. ليس في ديننا ما نستحي من ذكره، ليس في ديننا ما نستحي من ذكره، ولا نبلغ الأقارب شيئا لا نبلغه للأباعد، وإنما نبلغ الجميع تبليغا واحدا. وفي سورة الأنبياء قال الله تعالى فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. آذنتكم أي أعلمتكم، على سواء أي أنتم مستوون في الإعلام، لا نعلم المقربين منا شيئا لا نعلمه لآخرين. فسيدنا أبو بكر ما أعلمه النبي عليه الصلاة والسلام من أمور التشريع هو ما أعلمه لأقل واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك قال علماؤنا هذا دليل على هدم مذهب الباطنية. مذهب الباطنية مذهب باطل، يقولون بتبليغ شيء دون شيء لأناس دون أناس. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. هناك مؤتمر عالمي اسمه مؤتمر السكان، وعقد للأسف في بعض البلدان العربية والإسلامية في سنوات ماضية، ومن بعض فروعه فروع مؤتمر السكان العالمي يوصون يعني توصيات لطلاب المدارس والشباب والصغار أنه ينبغي أن تشاع الثقافة الجنسية بين الأطفال. طبعا هم يسمونها يعطون هذا الاسم يعني المنمق مثل خضراء الدمن ليجملوا قبيح من طوت عليه نفوسهم وقلوبهم، إنما يريدون من وراء ذلك إفساد المجتمع وإفساد الشباب والقضاء على البقية الباقية من الحياء الذي لا يزال في نفوس مجتمعاتنا الإسلامية. فلا مانع من تعليم الجماع يعني وكيف يكون الحمل، ويقولون لا مانع من أن تبدل الفتاة ثيابها أمام إخوانها الذكور، لماذا تستتر في غرفة؟ فينبغي أن يكون هناك يعني ثقافة جنسية. فرد عليهم بعض العلماء يقولون نحن في بداية قراءتنا للفقه نقرأ أحكاما لا يعرفها أولئك الذين تصفونهم بأنهم مثقفون جنسيا. فيستغرق الواحد في أنواع من المعاصي وأنواع من الرذيلة، ثم بعد ذلك هناك أمور بسيطة ربما يجهلها ويعلمها ذاك الإنسان والشاب الملتزم الذي حافظ على دينه وأخلاقه وقرأ أحكام الشرع في أبوابها الفاضلة. قال ويجيبه أي الغسل غيبوبة الحشفة. غيبوبة الحشفة في قبل أو دبر على الفاعل والمفعول به. الحشفة رأس الذكر. غيبوبة الحشفة في قبل أو دبر. قلت لكم الآن بغض النظر عن الحل والحرمة، هل يجب الغسل أو لا يجب الغسل؟ على الفاعل والمفعول به. وإنزال المني على وجه الدفق. خلق من ماء دافق، ومعنى دافق أنه يخرج دفقات لا يخرج مرة واحدة بانسيابية كالبول. ماء دافق. فإنزال المني على وجه الدفق والشهوة. غالبا الدفق لا يخلو عن شهوة، وإنما عطف الشهوة على الدفق لمزيد التوضيح والبيان على وجه الدفق والشهوة. طبعا إنزال المني على وجه الدفق والشهوة يخرج ما لو خرج المني لا على وجه الدفق والشهوة. قال الفقهاء لو حمل على ظهره شيئا ثقيلا فخرج منيه، هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب. لو كان على سطح في علو فسقط من علو على الأرض فخرج منيه، هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب عليه الغسل، لأن هذا لا يسمى جنابة، وإنما ما يسمى به الإنسان جنبا إذا خرج ماؤه أي منيه على وجه الدفق والشهوة. ومن موجبات الغسل انقطاع الحيض والنفاس. بعض المتون يقولون والحيض والنفاس، ولكن هذه العبارة أدق، وانقطاع الحيض والنفاس، لأن أصل الحيض والنفاس ليس موجبا للغسل، وإنما الذي يوجب الغسل إذا انقطع الحيض والنفاس ثم أراد أن تصلي أو أن تقرأ القرآن أو أن تمس المصحف. ومن استيقظ فوجد في ثيابه منيا أو مذيا فعليه الغسل. يعني هم يقولون فوجد بللا في ثوبه فشك أنه مذي أو مني، ما الحكم؟ قال عليه الغسل. وتفصيل هذه المسألة تحقيقا وتدقيقا ما ذكره الشرنولالي في مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح. قال إن كان ذكره منتشرا قبل النوم ثم رأى بللا بعد النوم فلا يجب عليه الغسل إن لم يتيقن أنه مني، وإن لم يكن ذكره منتشرا قبل النوم فرأى بللا بعد الاستيقاظ من النوم فيجب عليه الغسل. قالوا لأن الانتشار دليل وجود ما بعده، وما بعده يخرج عادة المذي، لذلك تعريف المذي هو ما يخرج من الإنسان عند الشهوة لا بشهوة، يخرج عند الشهوة عندما يوجد ثورة الشهوة، ولكن إذا خرج لا يخرج بالشهوة أي لا يتلذذ بخروجه، وربما يخرج دون أن يشعر. ما حكم المذي؟ المذي حكمه حكم البول، نجس ولا يوجب الغسل. استدل بعض العلماء على أن المسلم الملتزم أكثر ثقافة من غير الملتزم، أن بعض الشباب ينحرف ويشرق ويغرق ثم بعد ذلك يتوب ويخرج منه المذي ويظن أن الغسل واجب عليه ولا يفرق بينه وبين المني، وربما شاب نشأ في بيئة ملتزمة وهو محافظ على دينه وأخلاقه وعرضه ويستطيع التفريق بين هذه الأشياء وتلك. ومن استيقظ فوجد في ثيابه منيا أو مذيا، طبعا فيها لغات مذية ولنا نقول مذيا، فعليه الغسل، يجب عليه الغسل. طبعا التفصيل ما قلته لا ما تشير إليه هذه العبارة على التحقيق. ثم قال وغسل الجمعة والعيدين والإحرام سنة. يا سلام أجمل إسلامنا، تريد أن تصلي تتوضأ، تريد أن تمس المصحف تتوضأ، تريد أن تطوف تتوضأ. قال عليه الصلاة والسلام الطواف حول الكعبة مثل الصلاة غير أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. تريد أن تنام تتوضأ، تريد أن تتدارس الفقه الحديث تتوضأ. فترون من وضوء إلى وضوء، من وضوء إلى وضوء. أجنب يتوضأ، طهرت من يغتسل، طهرت من الحيض تغتسل، طهرت من النفاس تغتسل، يوم الجمعة نغتسل، في العيدين نغتسل، في الإحرام نغتسل. الطهور شطر الإيمان، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يتبعون الأحجار، يتبعون الماء الأحجار، يجمعون بين الحجر وبين الماء. بعض الناس في بعض البلدان الغربية ربما يمر عليه عدة أيام ولا يصل الماء إلى مخرج النجاسة، وإنما يمسحون مسحا، بينما المؤمن يستنجي بالحجر. طبعا الآن ما نستخدم الحجر والله، فايت على فندق 5 نجوم حاطط كيس حجار وفايت، شو يا أخانا يستن استعمال الحجر. لا في هنيك في شيء لبق اليوم أكثر، يعني يستعمل المنديل، ولا إذا لم يكن هناك مكان مناسب للإلقاء يعني يذهب به إلى مكان يعني يحفظ له حياة. فترون أن المسلم دائم متطهر، دائم متطهر، هو طاهر ظاهرا وطاهر طاهر باطنا، لا يظهر منه في الخارج أطيب ريح ويكون في الباطن كل قبيح، لا، بل هو مليح في الظاهر ومليح في الباطن. قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فالغسل أفضل. في حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي واجب على كل بالغ، واجب على كل بالغ. لذلك قال إمامنا الشافعي رحمه الله: وغسل الجمعة سنة لا يسع تركه. يعني هو وإن قلنا إن الغسل سنة، ولكن المسلم لا يتركه. ولا يجوز للمحدث والجنب مس المصحف إلا بغلافه، لا يجوز مس المصحف إلا بغلافه. يعني لو كان هذا مصحفا، أو أعطني مصحفا حقيقة، هذا المصحف إنسان غير متوضئ لا يجوز أن يمسه، إنسان غير مغتسل لا يجوز أن يمسه، لا يمس الحروف، ولا يمس البياض، ولا يمس الجلد المتصل بالمصحف، حكمه حكم المصحف كله، حتى هذا لا يمسه لأنه متصل بالمصحف. ولكن لو كان عندنا جلد منفصل عن المصحف، أو أراد أن يمس المصحف بنحو منديل أو منشفة، هل يجوز؟ نعم يجوز، إذا كان هناك فاصل يجوز. لذلك عندما كنا في بداية طلب العلم وكنا نحفظ القرآن، كان في مصحف اسمه مصحف سحاب، فكنا نفصل المصحف عن الجلد بحيث يصير المصحف قطعتين، الجلد لحاله والمصحف لحاله. فالآن لو حملت المصحف وهو داخل هذا الجلد، وأنت مسست الجلد ولم تمس المصحف، هل يجوز؟ نعم يجوز، أما مس ذات المصحف فإنه لا يجوز. ولا يجوز للمحدث والجنب مس المصحف إلا بغلافه. ولا يجوز للجنب قراءة القرآن، يعني حتى لو كان غيبا عن ظهر قلب، غير المتوضئ يستطيع أن يقرأ القرآن غيبا، أما الحائض، النفساء، الجنوب، لا يمس المصحف ولا يقرأ غيبا. ويجوز له الذكر والتسبيح والدعاء. أنت لا المرأة الحائض النفساء لا تصلي، ولكن في أوقات صلاتها تذكر الله، تسبح، تدعو، حتى لا تعتاد الكسل والفتور والخمول، تكون نشيطة. فيجوز الذكر، يجوز التسبيح، يجوز الدعاء. ولا يدخل المسجد إلا بضرورة، يعني لو كان نائما في الغرفة فأجنب فإنه يستطيع أن يخرج. ولا يدخل المسجد إلا لضرورة، والحائض والنفساء كالجنوب قد بينا. فصل في الماء الذي يجوز التطهير به. تجوز الطهارة بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، كالمطر وماء العيون والآبار. ماء المطر ويقال له ماء السماء لأنه ينزل من السحاب، وفي اللغة العربية كل ما علاك فأظلك فهو سماء، فهذا السقف يقال له سماء في اللغة العربية لأنه يعلوني ويظلني. قال الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ما معنى الآية؟ من ظن أن الله لن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم ودينه فليمدد بسبب، أي بحبل، إلى السماء ويحط براءته ويشنع حاله فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فسمى القرآن السقف سماء، فعندما يقولون ماء السماء يعنون به ماء الغيم، لأن الغيم يعلونا ويظلنا، وكل ما علاك فأظلك فهو سماء. تجوز الطهارة أي الوضوء والاغتسال بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره يسمى طهورا طهورا. أما الماء الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره لا يسمى طهورا، يقال له طاهر. فالماء المستعمل، الماء المستعمل في الوضوء طاهر، ولكن هل يجوز أن نتوضأ به مرة ثانية؟ لا، الماء المستعمل لا يتوضأ به مرة ثانية ولا يغتسل، فهو طاهر غير مطهر، فليس بطهور. أما الطهور ما يطهر غيره. والله عز وجل سمى الماء الذي أنزله من السماء طهورا، ومعنى كونه طهورا أنه يطهر غيره. لذلك لم تكن النية فرضا عندنا عند الحنفية لا في الغسل ولا في الوضوء. لماذا؟ لأن الماء طهور، هو يطهر الغير. فنويت التطهير أو لم تنوي التطهير فإن التطهير حاصل. يعني مثل من يأكل، نوى يشبع ولا ما نوى يشبع، الشبع حاصل. إنسان ضرب آخر، نوى يضرب ما نوى يضرب، الضرب حاصل. فهذا الماء طهور أي يطهر غيره، ولكن ينوي لتحصيل الثواب. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، أي إنما ثواب الأعمال بالنيات، فتشرع النية لتتميز العادة عن العبادة. تجوز الطهارة بالماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره كالمطر وماء العيون والآبار، وإن تغير بطول المكث. يعني أحيانا في عنا بحيرات في المزارع، أسبع صغير، حوض يكون فيه الماء، أحيانا يبقى أسبوعا أسبوعين فيصير الماء أخضر مثلا، هل يجوز الوضوء به؟ نعم يجوز الوضوء به. كل ما يغير وصف الماء من الجامدات ولو تغير الوصف وهو الطعم أو اللون أو الريح لا يمنع صحة التطهير بذاك الماء، ما دام الماء على طبع الماء. وما طبع الماء؟ الماء جوهر لطيف سيال، والعذب منه به حياة كل نامن. فلطالما أنه يسيل على الأعضاء سيلان الماء يجوز الوضوء به والاغتسال. أما إذا كان لا يسيل على الأعضاء سيلان الماء لا يجوز الوضوء به ولا الاغتسال. في بعض البلدان عندهم يعني جبال رخوة، فينزل المطر ثم ينزل ثم ينزل، بعدين الجبل كله يمشي، نسميه انهيار طيني. فلو أخذ هذا الطين وتوضأ به أو اغتسل هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يسيل على الأعضاء سيلان الماء، خرج عن أن يكون ماء. أو إذا هذا المخالط الجامد أحدث له اسما جديدا، إذا واحد من اثنين، إما أن يخرجه عن طبع الماء وهو الرقة والسيلان لم يعد رقيقا سيالا ما بيصح الوضوء فيه، أو أن يحدث له المخالط اسما جديدا. عندي إبريق في 20 لتر عم يغلي على النار، خذ كمشة شاي حطيته فيه، هذا يسيل على الأعضاء سيلان الماء، ولكن لو قلت لك جيب لي ماء بتجيب لي إبريق الشاي هذا؟ ما بتجيبه. أحدث له، مع أنه ورق الشاي يعتبر جامدا، يعتبر جامدا، وقبل قليل قلنا مخالطة الجامدات لا تغير الماء من طهور إلى غيره، ولكن إذا بقي ماء، إذا بقي ماء. أما إذا أحدث له المخالط اسما جديدا، صار اسمه ماء ورد، صار اسمه زهوران، صار اسمه شاي، صار اسمه عرسوس، لا يصح الوضوء به لأنه لا يسمى ماء عند الإطلاق. ويجوز بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كالزعفران والأشنان وماء المد. زعفران وضع في الماء فتلون الماء، قال يجوز. طبعا يجوز إذا كان يعني شيء قليل لم يحدث له اسما جديدا. والأشنان، الأشنان ورق شجر يستعمل في التنظيف وله رائحة طيبة. وماء المد، ماء المد يعني ماء السيل، ينزل المطر على رؤوس الجبال فيسيل في الوديان، في الوديان يصير ترابيا، يصير أحمر، في مخالطه رمل ومخالطه تراب ومخالطه ورق شجر وغير ذلك. هل يجوز الوضوء به؟ نعم يجوز الوضوء به لطالما يسير على الأعضاء سيلان الماء. ولا تجوز بماء غلب عليه غيره فأزاله عن طبع الماء كالأشربة كما قلت شاي عرقسوس ونحو ذلك. والخل هو ماء خالط شيئا جامدا ولكن صار اسمه خل، لا يجوز الوضوء به. وماء الورد، وتعتبر الغلبة بالأجزاء، يعني لو اختلط ماء مطلق طهور بماء آخر غير مطلق نحو الماء المستعمل فتعتبر الغلبة بالأجزاء. يعني عندي أنا لتر ماء مطلق ولتران ماء مستعمل خلطتهم ببعضهم، هل يجوز الوضوء والاغتسال بهذا الماء؟ لا يجوز، لأن للأكثر حكم الكل، وبعكسه جاز. لو كان عندي رطلان من الماء المطلق ورطل من الماء المستعمل خلطتهم ببعض يجوز الوضوء، لأن العبرة للأكثر وللأكثر حكم الكل في مسائل هذه منها. والماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز به الوضوء إلا أن يكون 10 أذرع في 10. الماء الراكد أي الماء غير الجاري إذا وقعت فيه نجاسة لا يجوز به الوضوء، يعني إذا كان قليلا. وعندنا قاعدة تقول قليل النجاسة ينجس قليل الماء، قليل النجاسة ينجس قليل الماء. أما إذا كان الماء كثيرا فالنجاسة لا تنجس هذا الماء الكثير إلا أن يظهر أثر النجاسة، والأثر طعم أو لون أو ريح. يعني أنا بعرف الكبار كانوا يقولوا كنا نتوضأ بنهر تورة، اللي بيعرف نهر تورة كانوا يسبحوا فيه. سمعنا من شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي قال أنا سبحت في نهر ثورة أحد فروع بردة. فبعد ذلك سلطت النجاسات على هذا النهر، كان الماء صافيا بصفاء نفوسهم، صار الآن الماء متغيرا بتغير النفوس، نسأل الله السلامة وحسبنا الله ونعم الوكيل. فسلطت النجاسات على الماء، لو كان قليل نجاسة فقط، مثلا إنسان بال أو امرأة غسلت ثياب طفلها والماء يضخ وجاري ولا نرى أثر النجاسة الآن، لا طعم ولا لون ولا ريح، يجوز الوضوء ويجوز الاغتسال. أما إذا صار لهذا الماء طعم ولون وريح لا يجوز الوضوء ولا يجوز الاغتسال وصار ماء نجسا. فعندنا الماء الكثير لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة. ما هو الحد الفاصل بين القليل والكثير؟ قالوا 10 أذرع في 10 أذرع، يعني 5 أمتار و5 أمتار، لأن الذراع 48 سنتيمتر كما سمعنا عن شيخنا الشيخ صالح الفرفور رحمه الله. 5 أمتار ب5 أمتار هذا يعتبر ماء كثيرا. 5 أمتار ب5 أمتار مشان ما حدا يجي يحكي على الحنفية بيحكوا على حالهم، ليس له دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من قول أحد من الصحابة. تعرف الماء الكثير منين طيب جبتوها؟ هذه المسألة الأصل في الكثير ما لا يتحرك طرفه الثاني بتحرك طرفه الأول، لأني إذا توضأت هنا وتحرك الطرف الثاني بتحرك الطرف الأول فمعنى ذلك أن النجاسة قد تخللت حتى وصلت إلى الجانب المقابل. 10 أذرع في 10 أذرع في المذهب الحنفي، انتباه، هو قول الإمام محمد قد رجع عنه. 10 أذرع في 10 أذرع قول الإمام محمد رجع عنه، لأنه لا دليل على هذا التقدير. إذن ليس هو قول الإمام وليس قول أبي يوسف، وإنما قول الإمام محمد وقد رجع عنه. طيب ما تعرف الماء الكثير؟ الماء الكثير ما يستغفره الناصح، طلع هيك الله مي كثير، طلع مي قليل، فما تقول عنه كثير فهو كثير وما تقول عنه قليل فهو قليل، والعبرة براحة النفس. وهذا مذهب إمامنا في كثير من المسائل أنه ينأى بنفسه عن التقديرات، ما بيعطينا هيك أشياء مفصلة 100%، وإنما يترك لنا مساحة حرية فكرية، أنت تقدر أن هذا الماء كثير أو أن هذا الماء قليل. طيب لو أتينا إلى إنسان لا رأي له، ما بيقدر يقول هذا كثير أو قليل. أو لو أتينا بإنسان موسوس، إذا من جبل البحر بيقول هذا الماء قليل. حدثت عن بعض النساء لما بتغسل، لما كانت الغسالة العادية أول شيء بيحطه بالطبق وبتطفف وبعدين بتقيم، تبقى عم تغسل من أذان الفجر للعصر حتى يطمئن قلبه، وبتمسك البندورة الطماطم تبقى عم تغسل فيها حتى تنعس بإيدها، هاي موسوسة يعني. ففي ناس عندهم وسواس، فلو أتيت له بماء مهما كان كثيرا ربما لا يطمئن قلبه. فهذا الموسوس ومن لا رأي له نفتيه بقول محمد، قال له خلاص روح عشرة أذرع بعشرة أذرع الله ييسر لك، ريحنا من همك ومشاكلك. أما نحن بدنا الإنسان يصل إلى أن يكون عنده نظر وفكر ورأي بحيث يستطيع أن يميز الماء الكثير من الماء القليل. والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ولم يرى لها أثر جاز الوضوء منه. ماء الجاري كسيحون وجيحون ودجلة والفرات والنيل وبرد سابقا والأعواج والسن. الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ولم يرى لها أثر، ما باين لا طعم ولا لون ولا ريح، ما الحكم؟ جاز الوضوء منه لحديث الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، والحنفية يعملون بهذا الحديث في هذا الموضع، والأثر طعم للنجاسة أو لون أو ريح. وما كان مائي المولد من الحيوان موته في الماء لا يفسده. سمك مات في الماء هل ينجس الماء؟ لا ينجس الماء. وما كان مائي المولد من الحيوان موته في الماء لا يفسده، لا يفسده أي لا ينجسه. وكذا ما ليس له نفس سائلة، كل ما لنفس له سائلة موته في الماء لا ينجس الماء. ما المقصود بالنفس هنا؟ الدم. ما لا نفس له سائلة أي الدم. النفس تطلق على مجموع الروح متلبسة بالجسد، الروح لحالة لا يقال لها نفس، والجسد لحاله لا يقال له نفس، ولكن إذا تلبست الروح بالجسد يقال له نفس. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أما هنا فيعنون بالنفس الدم، ومنه سميت المرأة النفساء نفساء. ليش اسمها نفساء؟ لخروج النفس وهو الدم، لخروج النفس أي خروج الدم. فما لا نفس له سائلة يعني ليس له دم سائل موته في الماء لا ينجس الماء، كالذباب والبعوض والباق. ذباب مات في الماء هل ينجسون؟ لا، ما في دم سائل. وكذا البعوض وكذا الباق ونحو ذلك. وما عداهما يفسد الماء القليل، يعني ما له نفس سائل موته في الماء ينجس الماء، مثل الفأرة. الفأرة لها دم سائل فموتها في الماء ينجس الماء، ولكن إذا كان الماء قليلا، والقليل ما يستقله الناظر والكثير ما يستكثره الناظر، وفي حق الموسوس ومن لا رأي له إذا كان دون عشرة أذرع في عشرة أذرع. يعني خزانات الماء اللي كانت موجودة عندنا فوق أسطح المباني في بلادنا، لو وقع فيها فأرة هل ينجس هذا الخزان أو لا ينجس؟ ينجس، لأنه قليل دون عشرة أذرع في عشرة أذرع، فنخرج النجاسة ونريق الماء أو نسقي به الزرع ونطهر ثم نأتي بالماء طاهر جديد. والماء المستعمل لا يطهر الأحداث، وهو ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة. الماء المستعمل يصير مستعملا بواحد من أمرين: إنسان غير متوضئ توضأ ولم ينوي، ما الحكم عند الحنفية؟ الوضوء صحيح فأزيل به الحدث، إذن هذا الماء يسمى ماء مستعملة. أو استعمل في البدن على وجه القربة، إنسان متوضئ وأراد أن يعمل بحديث الوضوء على الوضوء نور على نور، فتوضأ مرة ثانية ليحصل النور فوق النور. هذا الماء الذي خرج منه بسبب الوضوء الثاني يسمى ماء مستعملا. لماذا؟ لأنه حقق به قربة، أن حقق به طاعة. لذلك قالوا ومن الماء المستعمل غسل اليدين قبل الطعام وبعده، لحديث الوضوء قبل الطعام بركة وبعده ينفي اللمم. فغسل اليدين قربة. في ناس بيغسلوا يديهم عادي، فنحن إذا استحضرنا الحديث وغسلنا فيكون غسلنا عبادة، يعني نأخذ بذلك ثواب نتقرب إلى الله. لذلك قالوا النيات تقلب العادات إلى عبادات، النيات تقلب العادات إلى عبادات. إنسان بجوع بيأكل عادي، إنسان يجوع ينوي التقوي على طاعة الله وصيام يوم الغد والتراويح وحضور مجالس العلم، يصير في طعامه متعبدا، يصير في طعامه متعبدا. إذا جاع أكل عادة، جاع نوى أكل صار في عبادة. ويقول شيخنا الشيخ أبو الأمين محمد بشير كرمان مسألة ثالثة، جاع نوى أكل، هو عم يأكل، استحضر اسم الله عز وجل المقيت، صار مجالسا لله وهو يأكل. هناك أناس يجالسون الله وهم يأكلون ويبيعون ويشترون، وهناك أناس مع الدنيا وهم يصلون. في ناس وهم يبيعون أقرب إلى الله من آخرين وهم يصلون. لذلك يقول أحد العلماء ما تعجبت في حياتي عجبي من رجلين شاب وشيخ، أما الشاب فوجدته طيلة النهار يبيع ويشتري ولم يفتر عن ذكر الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال وأما الشيخ فوجدته وقد غطى الشيب رأسه ولحيته، فهذا أدعى أن يكون متذكر قبره مهن، ومتمسك بأستار الكعبة ويسأل الله الدنيا. فأيهما أقرب إلى الله؟ الشيخ المتمسك بأستار الكعبة وغطى الشيء رأسه ولحيته وهو يسأل الله الدنيا، أم الذي يبيع ويشتري؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما عدد السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ما قال ورجل في المساجد، وإنما قال ورجل معلق قلبه في المساجد، يعني هو ذهب لخدمة أبيه أو أمه أو للقيام بمريض وينتظر أدنى فرصة لينتهي من ذاك الواجب ليأتي إلى المسجد. هذا خير من إنسان في المسجد وقلبه في البيع والشراء والدنيا. لذلك على ما في القلوب المعول. والماء المستعمل لا يطهر الأحداث. يا سلام، عندنا أحداث وعندنا أنجاس. الأحداث هي النجاسات المعنوية، إنسان ما له متوضي نجاسة معنوية، غير مغتسل نجاسة معنوية. هل يصح أن يتوضأ بالماء المستعمل؟ لا. هل يصح أن يغتسل بالماء المستعمل؟ لا. ولكن لو أصاب الثوب نجاسة وأتينا بماء المستعمل وغسلنا الثوب ثلاث مرات مع العصر في كل مرة، هل يطهر الثوب إذا غسلناه بالماء المستعمل؟ نعم يطهر. لماذا؟ قال لوجود شرط الإلحاق وهو تناهي أجزاء النجاسة بخروجها مع الغسلات. الماء الطاهر ليش بطهر الثوب؟ لأن بأول غسلة راح 40%، ثاني غسلة راح 40%، ثالث غسلة راح 20%، صار طاهر 100%. جبنا الماء المستعمل اللي توضينا فيه سابقا أو اغتسلنا ولم يكن فيه نجاسة، تمام؟ غسلنا أول مرة راح 40%، وثاني مرة راح 40%، وثالث مرة راح 20%. فطالما الماء المستعمل عمل الماء المطلق، ألحق علماؤنا الماء المستعمل بالماء المطلق في طهارة النجاسة الحقيقية. أما في الوضوء ما بيصح الوضوء بالماء المستعمل، لأن الشارع قد جعل له آلة مخصوصة وهو الماء المطلق، فلا يجوز إلحاق غيره به، لا يجوز الحق غير المطلق بالماء المطلق، لأن الشرع شرط أن يكون الماء طهورا لا أن يكون ماء مستعملا. فالماء المستعمل طاهر غير مطهر. طاهر يعني لو أنه سقط على ثوبك لا ينجسه، سقط على الأرض ما ينجسها، ولكن إذا أردت أن تتوضأ به أو تغتسل فإنه لا يجوز. وهو ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة ويصير مستعملا إذا انفصل عن العضو. متى يصير الماء مستعملا؟ عندنا ثلاث تصورات. بمجرد أن يلاقي العضو، غسلت الكف، بعدين غسلت أول الذراع، بعدين أوسط الذراع، بعدين آخر الذراع، لو حكمنا عليه أنه صار مستعمل لما غسلنا الكف، معناها الجزء الثاني من اليد نغسله بماء مستعمل، والجزء الثالث نغسله بماء مستعمل مرتين، والجزء الثالث نغسله بماء مستعمل أربع مرات. هل يسمى مستعملا بمجرد ملاقاة الجسد؟ هذا تصور. التصور الآخر أن يصير مستعملا عندما ينفصل من الجسد، انفصل من الجسد واحد عم يتوضأ من تحت الكويت، أو وضع إناء ويجمع هذا الماء ليتوضأ به مرة ثانية. التصور الثالث نزل وسال في الأرض واستقر في مكان، في أخفض مكان. فمتى نحكم عليه بالاستعمال؟ عندما يستقر في مكان، أو بمجرد انفصاله عن الجسد، أو عند ملاقاة الجسد؟ إنما الوسط، ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله من الجسد وإن لم يستقر بمحل على الأصح، وسقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال لضرورة التطهير ولا ضرورة بعده. وكل إهاب دبغ فقد طهر إلا جلد الآدمي لكرامته والخنزير لنجاسة عينه. كلمة إهاب كلمة غير مرغوب بها، إن شاء الله ما يكون في حدا اسمه إهاب في الحاضرين. الإهاب هو الجلد قبل الدبارة، جلد الميت قبل الدبارة اسمه إهاب، فإذا دبغ بصير اسمه أديم. أديم. كل إهاب دبغ فقد طهر. لا تستغربوا، هاي مسألة حنفية، لو أن جلد كلب دبغ عند الحنفية يغفر. بقرة ماتت وخسرت حقها وخسرت لحماتها ولبناتها، يعني الحليوات. طيب هل نستطيع أن ننتفع بجلدها؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن ننتفع بجلدها، فنأخذ هذا الجلد وندبغه، فإذا دبغنا شو الحكم؟ يصير طاهرا، يصير طاهرا. وكل إهاب دبغ فقد طهر. جلد فيل، جلد كلب، جلد سبع، إلا جلد الآدمي لكرامته. جلد الآدمي لا يحكم عليه بالتطهير، عشان ما يجترئ الناس على الآدميين يذبحون يستقوا جلدهم روح يعملوا دربكات، تمام؟ فمشان ما حدا يجترئ على، لا يجوز أصلا الانتفاع بجزء الآدمي إلا للضرورة، لا يجوز الانتفاع بجزء الآدمي إلا للضرورة. فالرضيع ينتفع بلبن أمه لأنه ضرورة، فإذا صار عمره سنتين ما عاد في ضرورة، ما عاد يجوز نرضعه فوق السنتين. صار عمره 6 سنين 7 سنين لساته بيرضع، لا ما بيصير الحكي هذا. لذلك قالوا، بيذكر الطب الشعبي القديم، أنه المرأة إذا كانت قد ولدت أنثى فإن لبنها يستعمل للرمد. يجوز نأخذ حليب امرأة قد ولدت بنتا ونستعمله للرمد؟ قال يجوز بشرطين. الشرط الأول تيقن الشفاء، وغلبة الظن كاليقين، غلبة الظن كاليقين، وذلك بإخبار طبيب مسلم حاذق، إخبار طبيب مسلم حاذق. الشرط الثاني ألا يوجد غيره. اليوم في أطراف كثير، فإذا كان موجود غيره لا يجوز استعماله. لماذا؟ لأنه لا يجوز استعمال أجزاء الإنسان إلا عند الضرورة. وكل إهاب دبغ فقد طهر إلا جلد الآدمي لكرامته والخنزير لنجاسة عينه. الخنزير نجس العين، أما جلد الميتة متنجس بانحباس العروق، بانحباس الدم في العروق. هلا مثلا الشاة إذا ماتت شو حكمها؟ نجسة. إذا ذبحناها الطاهرة، إذا ذبحناها شاة حية ذبحناها، ما الحكم؟ ما سبب أن المذبوحة طاهرة والميتة نجسة؟ المذبوحة خرج الدم من العروق، خرجت الرطوبات المنجسة، أما الميتة فقد انحبس الدم في العروق. من هذا نرد على العرب، كان العرب يأكلون الميتة، وكانوا يقولون ما لكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، اللي تذبحوه أنت عم تقتله، واللي عم تموت الله عم يقتله، فتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله. فجاء الإسلام الحمد لله فرقانا في الفهم والعلم وأعطانا هذه المعاني اللطيفة والشريفة. فانحباس الدم في العروق هو المنجس للميتة، فإذا أخذنا الجلد ودبغنا فقد ذهبت الرطوبات المسببة للعفونة المسببة للتنجس، فيصير هذا الجلد يصير طاهرا. وشعر الميتة وعظمها طاهر، كل ما لا يسري فيه الدم ولا تحله الحياة موته لا ينجس، لا ينجسه. فالشعر لا ينجس، والظلف لا ينجس، والحافر لا ينجس، والعظم لا ينجس، وهكذا. وشعر الإنسان وعظمه طاهر، شعر الإنسان طاهر وعظم الإنسان طاهر، لأن الحياة لا تحل في العظم وإنما تحل في الأعصاب والعروق. ثم قال فصل في مسائل الآبار. نجعل فاصلا بين الدرسين، نتوقف قليلا هنا ثم نتابع إن شاء الله. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما فهمنا وما حفظنا، فردده إلينا عند حاجتنا إليه يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.